بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، ذكرنا فيما سبق أهمية تربية الإنسان لنفسه وتزكيته لنفسه، وأن هذا أمر لابد للمسلم أن يزكي نفسه وأن يربيها وأن يطهرها من كل شائبة لا ترضي الله تبارك وتعالى، وأن يعبدها لله تبارك وتعالى. وهذا أحد أسباب أو أحد أهداف بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. والمهم في هذه التزكية وهذه التربية أن تكون على منهج أهل السنة والجماعة، وأن يربي الإنسان نفسه تربية صحيحة سليمة، يعني لا يربيها على البدع أو على العبادات المخترعة، أو يربيها على منهج غير منهج النبي عليه الصلاة والسلام الذي سار عليه الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة. ولذلك فالإنسان إذا أراد أن ينتهج هذا النهج أو أن يسير في ذلك أو أن يتعلم هذه التربية من خلال كتاب، فلابد أن يكون هذا الكتاب كتاب صاف وكتاب رائق، ليس فيه من البدع أو من الضلالات أو الانحرافات الفكرية أو الانحرافات العقائدية أو غير ذلك مما يخالف منهج النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان اختيار كتاب مختصر من هذه القاصدين كأحد هذه الكتب الهامة في هذا المجال. كتاب مختصر من هذه القاصدين أصله كتاب من هذه القاصدين للإمام ابن الجوزي رحمه الله. والإمام ابن الجوزي يسمى واعظ الإسلام، يعني الإمام ابن الجوزي رحمه الله يعني بلغ في الوعظ مبلغا عظيما، وكان رحمه الله تعالى يعني إذا وقف على المنبر وخطب أو ألقى الدرس يحضر خطبته ودرسه الآلاف من الناس، وكان يبكي من في المجلس جميعا تقريبا، ويعني كان مجلسه مجلسا عظيما مهيبا رحمه الله. وأنت تجد ذلك في كتبه ككتاب التبصرة مثلا أو غيرها من كتب الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. فالإمام ابن الجوزي رحمه الله برع في الوعظ يعني وبلغ فيه مبلغا عظيما. والإمام ابن الجوزي رحمه الله اللي يعرف يعني سيرته جيدا يعرف هذا الكلام الذي نقوله مقدار أو درجة ابن الجوزي رحمه الله في الوعظ والتذكير ومسائل الترغيب والترهيب. فكان ابن الجوزي ألف هذا الكتاب أو بالمعنى الأدق اختصره من كتاب إحياء علوم الدين، فكان هذا الكتاب أصله هو إحياء علوم الدين. كتاب إحياء علوم الدين كتاب قيم، ولكنه لا يستفيد منه إلا عالم أو طالب علم، لأن هذا الكتاب على الرغم ما فيه من الفوائد فيه كذلك من البدع من الأحاديث الضعيفة والموضوعة وغير ذلك من يعني بعض الانحرافات أحيانا شيء كثير، ولكن الكتاب لما فيه من فائدة فكان اهتمام العلماء به أن أخذوا زبدته وخلاصته في أربعة كتب. الكتاب الأول احنا قلنا عليه كتاب من هذه القاصدين بتاع ابن الجوزي الذي اختصره الإمام ابن قدامة رحمه الله في مختصر من هذه القاصدين، وكتاب موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين، وتهذيب موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين. يبقى كأن الكتاب يعني كأنه اختصر يعني أربع مرات، موعظة المؤمنين ومن هذه القاصدين وتهذيب موعظة المؤمنين ومختصر من هذه القاصدين. يعني فكأن الإنسان إذا يعني أراد أن يقرأ في هذا الباب وفي هذا المجال وأراد أن يأخذ خلاصة إحياء علوم الدين ما فيه من الفوائد بعيدا عما فيه من الأخطاء ومن السلبيات، أن يأخذ منهجا رائقا في تزكية نفوسه وفي تربيتها، فعليه بأحد هذه الكتب الأربعة. وبفضل الله تبارك وتعالى أهل السنة يعني لا يحتاجون أبدا إلى غيرهم في أي مجال من مجالات الحياة أو من مجالات العلم. ودائما كما يعني نقول ونركز ونؤكد أن في الصحيح غنية، وأن يعني عند أهل السنة والجماعة في كل المجالات ما يغنيهم بفضل الله تبارك وتعالى، فلا نحتاج يعني إلى يعني كتب غير أهل السنة من أهل البدع أو غيرهم. يعني بعض الناس يعني تجده يتمسك بكتاب معين لإنسان معين، قد يكون هذا الكتاب فيه بدع أو خرافات أحيانا وانحرافات أحيانا كثيرة غير ذلك، وتمسك أنه كتاب مهم وكتاب فيه فوائد غير ذلك. نقول أن الله تبارك وتعالى برحمته سبحانه أغنانا بمنهج أهل السنة وبعلماء أهل السنة والجماعة بما لا نحتاج معه إلى غيرهم بفضل الله تبارك وتعالى. فالعلماء لما وجدوا في كتاب الإحياء من فوائد أخذوا كما قلنا خلاصته وأخذوا زبدته في هذه الكتب. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، والإمام ابن قدامة أحد العلماء الأفذاذ الكبار، طبعا معروف أشهر مؤلفاته على الإطلاق الكتاب العظيم الرائع كتاب المغني، كتاب المغني، وهو معروف طبعا كتاب في الفقه، وهذا كتاب قيم جدا يعني من أفضل ما ألف في تاريخ المسلمين من كتب الفقه. طبعا له الإمام القدامى له كتب غير ذلك يعني كثيرة غير ذلك، يعني من أروع طبعا في أصول الفقه كتاب روضة الناظر. فجاء هذا الكتاب قيما في بابه، فيه من الفوائد الكثير بإذن الله تبارك وتعالى يعلمه الإنسان من خلال مدارسته للكتاب. فبدأ نذكر إن شاء الله مقدمة الإمام ابن قدامة رحمه الله، ثم بعد ذلك نشرع فيما بدأ فيه. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد ووفقهم بلطفه لصالح الأعمال ففازوا ببلوغ المراد. فنحمد الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى رحيم بعباده، سبحانه وتعالى ورحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى، فهو الرحمن الرحيم سبحانه ورحمته عمت جميع المخلوقات وجميع العباد، رحمة عامة ورحمة خاصة، رحمة عامة بجميع الخلق حتى الكافر، ورحمة الله للكافر بأنه يرزقه، أنه يعطيه سبحانه وتعالى، وأنه يظهر الآيات الدالة على قدرته وعلى استحقاقه للعبودية سبحانه وتعالى، وأنه جعل الآيات التي تدل عليه سبحانه وتعالى مبثوثة في الكون. وكذلك من رحمته بعباده أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل أن يعرف الناس طريق الجنة وطريق رضا الله تبارك وتعالى، ورحمة خاصة بعباده المؤمنين أن وفقهم لطاعته وعبوديته سبحانه وتعالى، أن وفقهم لسلوك الطريق المستقيم الذي يوصلهم برحمته سبحانه إلى الجنة. قال: أحمده حمد معترف بجزيل الإرفاد، إرفاد يعني الإعطاء والإعانة، فيعترف بفضل الله عز وجل عليه وإعانته وتوفيقه له سبحانه وتعالى. وكل واحد منا يعترف بنعم الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى، والتي لا يستطيع إنسان أن يحصيها، ولو نظر العبد في نفسه لعلم أن نعم الله عز وجل لا يستطيع مخلوق أن يحصيها، حتى ولو كان الإنسان في وقت الشدة وفي وقت الألم. أحيانا الإنسان إذا ابتلي أو إذا مرض أو يعني أصيب ببعض المصائب أحيانا يكون الأمر أمامه أسود والدنيا سوداء والطرق مقفلة، لا ولو نظر الإنسان بعين البصيرة لعلم أنه حتى في البلاء الذي يبتلى فيه منح كثيرة، لو لم يكن في البلاء منحة إلا الصبر عليه لكان كفى، كما قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وغير ذلك ما فيه من تكفير الذنوب وما يخلق الله عز وجل في العبد من عبوديات. لولا البلاء ما ظهرت هذه العبوديات من عظيم التعلق بالله عز وجل والإكثار من دعائه سبحانه وتعالى وحسن الظن به ورجاء رحمته سبحانه وغير ذلك من العبوديات الكثير. والعبد يجب أن ينظر هذه النظرة الهامة، يعني مش لما يبتلى أو يصاب ببلية أو يتعب أو يمرض أو يفتخر أو غير ذلك يظن أن النعم كلها أنه هو بس يكون معافى في بدنه وعنده قوت يومه ويكون عنده من المال والجاه وغير ذلك، بل هي كل النعم، أما غير ذلك فما فيش نعم. لا، لما ينظر الإنسان تخيل نعمة البصر، نعمة البصر، نعمة الكلام اللسان، نعمة السمع، نعمة اليدين، نعمة الرجلين وغير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى. الإنسان لابد أن ينظر نظرة دقيقة، يعني الشيطان لا يغويه ولا ينسيه نعم الله عز وجل التي لو وقف مع نفسه لا يستطيع أن يحصيها. يعني انظر كم تساوي نعمة البصر، كم تساوي نعمة البصر. خل كده يعني إنسان يحاول أن يجرب هذا، لو أنه من بيته إلى المسجد، ودي المسافة التي يعني سنين يمشيها، لو غمض عينيه وحاول يمشي في الطريق اللي هو عارفه كويس جدا حفظه، يمشي من بيته للمسجد بس مسافة قصيرة لكنه أعمى، هيحس بنعمة ربنا عليه، فعلا بنعمة ربنا وقيمة نعمة البصر. ده انت اقعد مغمض كده 10 دقائق وحاول تمشي في بيتك، مش هنقول لك في الشارع او في بيتك. فاحيانا الشيطان ينسي العبد في زحمة البلاء نعم الله عز وجل، والعبد المؤمن يعني لا يكون كذلك ابدا، انما ينظر الى نعم الله التي لا يحصيها ولا تعد ولا تحصى. والله تبارك وتعالى تفضل على عباده بنعم لا يحصونها، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال واعوذ به من وبيل الطرد والابعاد، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة ادخرها ليوم المعاد. يستعيذ بالله عز وجل من ان يطرد من رحمته سبحانه او ان يبعده الله تبارك وتعالى، ويشهد شهادة التوحيد التي هي نجاة للعبد يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه. ومعروف من مات على لا إله إلا الله ومن كانت آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والإنسان إذا مات على التوحيد مات على الإيمان مات على أصل الإيمان، فمآله في النهاية برحمة الله عز وجل إلى الجنة حتى وإن عذب على ذنوبه في النار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله موضح طريق الهدى والرشاد والسداد، قامع الجاحدين والملحدين من أهل الزيغ والعناد، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأجواد صلاة تبلغنا بها نهاية الأمل والمراد. وبعد، فإني كنت وقفت مرة على كتاب منهاج القاصدين للشيخ الإمام العالم الأوحد جمال الدين ابن الجوزي رحمه الله تعالى، فرأيته من أجل الكتب وأنفعها وأجملها فوائد من الأمور اللي هنعلمها جيدا خاصة في هذه المقدمة، هي هذا التوقير والإجلال والتبجيل لأهل العلم. ابن قدامة رحمه الله إمام جليل علم، فشوف بيتكلم عن الجوزي إزاي وحياته إن شاء الله كيف يتكلم ابن الجوزي رحمه الله عن كتاب إحياء علوم الدين وعن الإمام الغزالي، وكيف سيتكلم عن الأخطاء الموجودة في كتاب الإحياء. وهذا شيء من ديننا ويجب أن يكون فينا، وهو احترام أهل العلم وأهل الفضل وتوقير أهل السن، المودة والمحبة والاحترام الذي يجب أن يكون بين المسلمين بعضهم وبعض، احترام لشيبة المسلم، احترام العالم، الاحترام بين المسلمين بعضهم وبعض، هذا من الدين وهذا من أخلاق الإسلام والمسلمين، وهذا من الأشياء المهمة جدا. الآن مع الأسف بتجد بعض الناس هذا التقدير لأهل العلم وأهل الفضل قليل جدا، يعني تجده مثلا في مجلس عالم كبير من العلماء أو طالب علم مشهود له، تجده يجلس يعني قاعد ورجله في وش الشيخ وقاعد كأنه خلاص حينام، لا احترام للعالم ولا احترام لمجلس العلم ولا غير ذلك، بتجده بيكلم الشيخ انه هو العالم والشيخ ده طالب عنده، تجده انه يسأل السؤال وهو اللي يجاوب، يا شيخ ما رأي فضلتهم في كذا وكذا، وانا والله اعتقد ان الامر ده يجوز او لا يجوز، فانت بتسأل ليه؟ هل ده هو ده احترام العالم واحترام العلم وتقدير العالم؟ هكذا. فلابد يعني اذكر يعني ذات مرة واحد بيسأل واحد بيقول له مين الخطبة في المسجد الفلاني، فقال له فلان، فلان ده بالاسم المجرب يعني مثلا احمد او محمد ده. وهذا الفلان الذي يتحدث عنه شيخ جليل كبير له مكانته في الدعوة ومكانته في العلم، طيب فين تقدير العلماء، فين تقدير المشايخ، فين تقدير اهل العلم، فين تقدير اهل الفضل؟ يجب يكون عندنا هذا التقدير، هذا الاحترام، وهذا من ديننا، هذا من ديننا. الأدب ده يجب علينا يعني أو يجب ألا يذهب من بيننا، احترمنا أهل العلم وأهل الفضل حتى وإن أخطأ الشيخ أو أخطأ العالم، خطأه يرد عليه لا نقبله منه، ولكن يبقى تقديره واحترامه، يبقى تقديرنا لبذله في سبيل الله عز وجل وعطائه في سبيل دين الله تبارك وتعالى، يبقى سبقه إلى طاعة الله عز وجل الذي سبقنا به وعلمه الذي سبقنا به، يبقى عمله لدين الله عز وجل الذي سبقنا به بسنين وأعوام طويلة. فهذا التقدير يحتمل لابد أن يكون موجودا بيننا، هذا بالنسبة لأهل العلم وأهل الفضل، كذلك بيننا وبين بعضنا تقدير، الاحترام، التوقير، يكون في نوع من التأدب فيما بيننا وبين بعضنا. وتجد الواحد ممكن يكلم أخوه أو يكلم يعني صاحبه بطريقة وبلهجة لا تليق أبدا أبدا. خلنا هذا الأمر يجب ألا ننساه في زحمة يعني ما الناس فيه من مشاغل، وأحيانا بعدهم عن أهل العلم وعن التأدب في مجالس العلم أحيانا بتضيع منهم بعض الأمور، ويجب ألا تضيع أبدا، ننتبه لمثل هذه الأمور، تقدمنا لأهل العلم وأهل الفضل، تقدمنا لكبار السن من الأفاضل المطيعين لله عز وجل ورواد المساجد، تقدرنا لبعضنا البعض، يعني تنظر في حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كيف كان احترامهم وتقديرهم لبعض، وكيف كان العلاقة بينهم وبين بعضهم البعض، شيء في غاية الرقي، في غاية الرقي، في غاية الرقي. وهذا في سيرة الصحابة عموما والتابعين وغيرهم. فالأمور دي يجب ألا ننساها. فشوف بقى الإمام ابن القدامى رحمه الله، هو إمام كبير علم، كيف يتكلم على الإمام ابن الجوزي رحمه الله؟ قل الشيخ الإمام العالم الأوحد جمال الدين ابن الجوزي رحمه الله يقول أنه رأى ما في الكتاب من فوائد ومنافع كثيرة، قال فحصل عندي بموقع، يعني أضل الكتاب قوي والكتاب صار لي قيمة كبيرة عنده، ورغبت في تحصيله ومطالعته، فلما تأملته ثانيا وجدته فوق ما كان في نفسي. لما قرأوا المرة الثانية استفاد منه أكثر، وجد فوائد أكثر، والكتاب عظم في نفسي أكثر. ودي مسألة مهمة، قلنا يعني الكتاب مش شرط انك تقرأه مرة وخلاص ما تبصلوش ثاني، ممكن تقرأ الكتاب مرة واثنين وأكثر، وكل ما تقرأ الكتاب فعلا يعني أكثر من مرة تزداد منه فوائد، إن كل مرة تقرأه بعقلية مختلفة وبنظرة مختلفة. يعني اجعل الأصل عندك أن الكتاب الذي تقرأه كأنك لن تعود إليه مرة أخرى. لما تقرأ الكتاب ما تقرأش قراية الجرايد، قراية الأخبار، إن المسائل العلوم الشرعية تختلف عن أنك تقرأ خبر أو تقرأ جورنال. بعض الناس قراءتها للكتب الشرعية كأنها قراءة جرايد، يعني بيفر، بيقرأ الصفحة ويفر اللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها. لا، اقرأ الكتاب كأنك لن تعود إليه مرة أخرى. أنا كأن الكتاب ده أنت استعرته من واحد، والواحد هياخده منك وهيسافر، مش هتشوفه تاني ولا هتلاقي الكتاب تاني. يعني تكون في غاية التركيز، تحاول تخرج منه بكل ما تستطيع من الفوائد. ويا حبذا لو كان معك أيضا ما تلخص فيه الفوائد، يعني معك كراسة وأجندة قلمك، مقولة مهمة معنى عظيم جدا ذكره الشيخ وغيره، فائدة لطيفة ذكرها، بتسجلها. بعض العلماء ألفوا كتبا بسبب هذه ليه؟ هذه الملاحظات. يعني كان يجي كل ما يلاقي فائدة كتابي يعملها ملاحظات بعد كده يجمع الايه ملاحظات كلها وتجلس في كتاب، وهذا أكثر من عالم فعل ذلك. غير ذلك انت هتستفيد كتير جدا من هذه الفوائد. فالإنسان يقرأ الكتاب بداية كأنه لن يعود إليه مرة أخرى، يعني قرأه في غاية التركيز، عايز يخرج منه بالفائدة، مش يعني يبقى فرحان هو تقول له يقول لك قرأت الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني ويعد. وبعدين طيب لو سألته في الكتاب اللي قرأ ده مش فاكر، تسأله سؤال وما يعرفش، طب ده موجود في الكتاب اللي انت قرأت ما يعرفش ليه؟ ان قراءة الايه؟ الجرائد، قراءة الأخبار. لا، الإنسان يقرأ الكتاب يكون في غاية التركيز، يشيل كل شيء من رأسه وهو يقرأ. يعني مش بيقرأ الكتاب ودماغه عمالة تلف وتفرح في الدنيا وفي مشاكله وفي أحواله وفي الشغل وفي البيت، لا، هو بيقرأ الكتاب ذهنه كله كيانه كله في الكتاب. هذا بداية. لو أعاد قراءة الكتاب مرة أخرى على هذا النحو يزداد إيه؟ فائدة، الفوائد بتزيد، لأنه هو بيقرأ بعين أخرى، بنظر أخرى، بعقل آخر. أحيانا ممكن يكون قرأ كتب أخرى فعلمه ازداد، فيكون استفادته من الكتاب حين قرأه مرة أخرى أكثر. يقول: لكن رأيته كتابا مبسوطا فأحببت أن أعلق منه هذا المختصر الذي قد احتوى على أكثر مقاصدي. هذا الكتاب كتاب الإمام الجوزي كبير، فحب يختصره، يعني يأخذ زبدة الكتاب وخلاصة الكتاب في هذا. قال: احتوى هذا المختصر على أكثر مقاصده وأجل مهماته وفوائده، سوى ما ذكر في أوائله من مسائل ظاهرة تتعلق بالفروع، فإنها مشهورة في كتب الفقه المستفيضة بين الناس، إذ كان المقصود من الكتاب غير ذلك. يعني هو الإمام ابن الجوزي كان ذكر مسائل فقهية وأحكام فقهية في الطهارة والصلاة والصيام، فالإمام ابن قدامة رحمه الله ما جابهاش في المختصر وما احطهاش في المختصر. ليه؟ قال إن هذه الكتب أو أن هذه المسائل موجودة في كتب الفقه، فاحنا مش محتاجين نحطها في كتب الايه؟ الرقائق والتزكية والتربية، خلي مسائل الفقه، من اراد ان يعرف مسألة من المسائل هذا بلا كتب الفقه هيجدها في كتب الفقه مبسوطة حتى اكثر من ذلك. فحب ان هو يكون الكتاب ايه؟ خالص في مسائل الايه؟ التزكية وفي مسائل التربية. يقول: ولم التزم فيه المحافظة على ترتيبه وذكر ألفاظه بعينها، بل أذكر بعضها بالمعنى قصدا للاختصار، وربما أذكر فيه حديثا أو شيئا يسيرا من غيره إن كان مناسبا له. يعني هو اختصر وزود أشياء وأنقص منه أشياء، هو لم يلتزم بنص كلام ابن الجوزي، يعني بذكر كلامه بالمعنى. يقول: وأسأل الله الكريم أن ينفعنا به ومن نظر فيه أو قرأه أو سمعه، وأن يجعله خالصا لوجهه، اللهم أمين، اللهم أمين، وأن يختم لنا بخير، اللهم أمين، ويوفقنا لما يرضاه من القول والعمل والنية، وأن يسامحنا في تقصيرنا وتفريطنا، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل، اللهم أمين. يقول قال المصنف رحمه الله بعد فراغه من هذه الخطبة، المصنف هو اللي هو الإمام ابن الجوز، قال: أما بعد، فإني رأيتك أيها المريد الصادق الجازم العازم قد وطنت نفسك على التخلي عن فضول الدنيا الشاغلة، وعزمت على الانقطاع إلى الآخرة، علما منك أن مخالطة الخلق توجب التخليط، وإهمال المحاسبة للنفس أصل التفريط، وأن العمر إن لم يستدرك أدركه الفوت، وأن مراحل الأنفاس تسرع بالراكب إلى منزل الموت. يعني أربع سطور بس كل عبارة منهم يعني عايزة درس الواحد. يقول: فإن رأيتك أيها المريد الصادق الجازم العزم، كلمة المريد هذه من كلمات الصوفية، ولكن يعني هي طالما الكلمة ليس فيها مخالفة للشرع فلا حرج في استعمالها. يعني هو إنما المقصود بها المريد الذي يريد الإيه؟ الذي يريد الجنة، الذي يريد رضا الله تبارك وتعالى. فبيقول أنه رأى المحبين الصادقين لله عز وجل الذين يريدون وجهه سبحانه، الذين يبتغون رضاه ويريدون الجنة، قد وطنوا أنفسهم عن أو وطنوا أنفسهم على التخلي عن فضول الدنيا الشاغلة، وعزموا على الانقطاع إلى الآخرة. نقل التخلي عن إيه؟ عن فضول الدنيا الشاغلة والانقطاع إلى الآخرة. طبعا المفهوم ليس الانقطاع إلى الآخرة والتخلي عن الدنيا إن الإنسان يعني يفضل عايش في المسجد الليل ونهار، أو إن هو يكون في الدنيا متسولا، ليس هذا المقصود أبدا في الشرع للانقطاع للآخرة وترك الدنيا، وليس هذا المقصود حينما نتكلم عن ذم الدنيا أو الزهد فيها. المقصود انقطاع الإنسان يقعد في صحراء أو يهجر الناس ويعيش لوحده، أو أن هدومه تكون مقطعة ومرقعة وليس له شأن، لا، بل المقصود من ذلك أن يبتغي الإنسان بعمله وجه الله عز وجل، وألا تكون له إرادة إلا رضا الله تبارك وتعالى في كل أقواله وأفعاله وأحواله. يعني الإنسان قد يصل إلى أعلى مناصب الدنيا، إلى أعلى مناصب الدنيا وهو من أزهد الناس في الدنيا ومن أكثر الناس انقطاعا إلى الآخرة وترك لفضول الدنيا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبو بكر قبله، عمر بن عبد العزيز مثلا، هؤلاء وصلوا إلى أعلى منصب في الدنيا، لو منصب الإيه؟ الرئاسة، أمير المؤمنين، ومع ذلك كانوا وغيرهم من أزهد الناس. كان سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ليس له إلا قميص واحد، وهذا القميص قميص مرقع، وهو أمير المؤمنين. وأمير المؤمنين يعني لم يكن يحكم بلد زي مصر مثلا ولا ليبيا ولا غير، لا، ده كان بيحكم قطاع كبير، الشام، الجزيرة، مصر، ورقعة تزداد. شوف بقى في عهد عمر بن عبد العزيز كان حجم أمة الإسلام الدين، ومع ذلك لم يتخذ من هذا المنصب وسيلة لنيل الدنيا أو نيل ما فيها من شهوات وأهواء، لم يتخذ ذلك المنصب وسيلة للتمتع بالأهواء والشهوات، ولم يطلب الجاه والشهرة لنفسه، وإنما استخدم هذا المنصب في رضا الله عز وجل، في نشر دين الله سبحانه وتعالى. فالانقطاع للآخرة، الزهد في الدنيا، ترك فضول الدنيا، أمر بأن يكون قلبك معلق بالله، أن تكون الدنيا في يدك والآخرة في قلبك. بهمك رضا الله. ممكن تكون ذا منصب وجاه، بس المنصب ده ما بيجعلكش تتكبر وتعجب بنفسك وتحتقر الناس، وعايز الناس دايما تديك قدرك في مركزك، ده انت فلان فلان الفلاني مدير كذا ولا رئيس كذا. لا، فالإنسان حينما نتكلم عن الزهد في الدنيا أو الانقطاع عن الدنيا أو الانقطاع إلى الآخرة، يجب أن يفهم على مفهومه الشرعي، على مفهوم الشرعي، وإلا فشرعنا أمرنا أن نعمر الأرض وأن ننشر دين الله عز وجل في ربوع الأرض كلها، ولا يمكن أن ينشر المسلمون الدين في ربوع الأرض وهم متخلفون، بل لابد أن يتفوقوا في كل العلوم. وهذا ما حدث حينما قامت حضارة المسلمين. حضارة أوروبا بأكملها الآن قائمة على أكتاف علوم المسلمين التي أخذوها من الأندلس ومن غيرها من بلاد المسلمين. الحضارة الحديثة الآن كلما أخذ من علومنا نحن المسلمين، بل بعضها مسروق منا، بعضهم سرقونا سبوا حتى إلى أنفسهم. فالانقطاع إلى الآخرة وترك فضول الدنيا الشاغلة أو الزهد في الدنيا يعني أنك لا تريد بأي عمل إلا رضا الله عز وجل، وأن كل ما تفعله تريد به وجه الله. إذا صرت ذا منصب فأنت تبتغي به وجه الله، تنفع به المسلمين، تخدم به الدين، تيسر على المسلمين، تتخذه وسيلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيلة لتعبيد الناس لله عز وجل. لو كنت ذا مال فمالك هذا تسخره في إيصالك إلى الجنة برحمة الله عز وجل، من إنفاق، من صدقة، من صلة وغير ذلك من أنواع الإنفاقات والخلصة. هكذا فالإنسان يمكن أن يكون ذا مال ومنصب، بل يصل كما قلنا أعلى إلى أعلى المناصب، وهو من أزهد الناس في الدنيا. وانظر إلى أبي بكر رضي الله عنه، وانظر إلى عمر، وانظر إلى عثمان، وانظر إلى علي، انظر إلى غيره من الصحابة، انظر إلى سعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة بن الجراح وغيرهم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن بعدهم ممن ساروا على نهجهم. انظر إلى سعيد بن المسيب عليه رحمة الله، انظر إلى سعيد بن جبير، انظر إلى عمر بن عبد العزيز وغير تاريخ الإسلام مملوء بذلك. فهذا هو المقصود من إيه؟ من عزمك على الانقطاع على الآخرة والتخلي عن فضول الدنيا. مش معناه زي ما قلنا أنت إيه تلبس هدوم مقطعة ومرقعة وتمشي شعرك منكوش وهدومك متسخة وماشي في الشارع أشبه بالمجنون، لا أبدا. ومن يقول ذلك ما فهم شرع الله تبارك وتعالى وما علمه، بل الإسلام يأمرنا أن يكون المسلمون صناع حضارة وقادة الأمم، ونحن كذلك، أمتنا كذلك، أمتنا أمة تصنع الحضارة وتقود الناس وتسوس الناس بدين الله عز وجل وبشرع الله عز وجل، تسوسهم لصالح دنياهم وصالح أخرى. لذلك حينما حكم المسلمون الأرض تنعمت الدنيا كلها كلها بشرع الله وبدين الله تبارك وتعالى. قال: علما منك أن مخالطة الخلق توجب التخليط وإهمال المحاسبة للنفس أصل التفريط. كثرة المخالطة، مخالطة الناس والانشغال معهم أحيانا تؤدي بالإنسان إلى بعض الذنوب، ولذلك لابد أن الإنسان لابد أن تكون له فترات يخلو فيها بنفسه، يخلو فيها بنفسه مش طبعا يهاجر ويسيب الناس وينقطع عن الناس، لا، بس في فترات كده ينخلع فيها من كل احد، ينخلع فيها من كل احد، يبقى مع نفسه يحاسب نفسه، كما روي في صحف ابراهيم عليه السلام: على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله ان تكون له اربع ساعات، ساعة يسعى فيها الى رزقه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها بنفسه. يعني طبعا مقصود بالاربع ساعات يعني مش مقصود بها ان هو ايه يعني، يعني يبقى في كل حاجة من دول لها ساعة يعني، يعني هيقسم يومه كده، يعني في وقت للليل السعي على الرزق، ووقت لأولاده وزوجته لتربيتهم لرعايتهم، وقت لأرحامه لصلاتهم، وقت يحاسب فيها نفسه، وقت يخلو فيها مع نفسه، يخلو فيها مع نفسه عشان يعرف مواضع القدمين، يعرف هو ماشي صح ولا غلط، يحاسب نفسه كده، سيئاته زادت ولا نقصت، عيوبه زادت ولا لا، طاعاته لله عز وجل يتقرب بها ويتقرب أم لا يتقرب. يقف مع نفسه، يقف مع نفسه يحاسب نفسه. ولذلك قال: وإهمال المحاسبة للنفس أصل التفريط. سن ليهمل نفسه الذي لا يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح لشريكه، يضيع نفسه. يعني مش محاسبة شيء محاسبة، تخيل لو انت مع انسان في تجارة او انسان يشاركك في تجارة، والانسان ده بخيل قوي، لما يجي يحاسبك هيعمل فيك ايه؟ هيحاسبك ازاي؟ او انت لازم تحاسب نفسك كده اكتر من كده كمان. ولذلك الحسن رحمه الله يقول: انما خف الحساب على قوم حاسبوا انفسهم في الدنيا، وانما شق الحساب على قوم اخذوا هذا الامر بغير جد فلم يحاسبوا انفسهم. لما تحاسب نفسك في الدنيا وتلزمها بالطاعة وتستغفر من الذنب ومن المعصية وتجتهد في ترك عيوبها وتلزمها الصراط المستقيم، يخف عنك الحساب يوم القيامة. أما الذي يترك نفسه هكذا لا يقف مع نفسه للمحاسبة، لا يحاسب نفسه، لا يقف ليبصر مواضع قدميه في هذه الدنيا، فإنما يشق عليه الحساب يوم القيامة. ذلك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه تقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتهيأوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وهذا ما ذكره ربنا تبارك وتعالى في كتابه في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذه مسألة المحاسبة. ينظر الإنسان ما قدم اليوم القيامة، ينظر الإنسان وقوفه بين يدي الله عز وجل حينما يحاسب على أعماله، حينما يقف أمام ميزانه. قال: وإهمال المحاسبة للنفس أصل التفريط. الإنسان حينما يحاسب نفسه سيعرف عيوبها ويعرف ذنوبها. أما إذا لم يحاسب نفسه فالذنوب تزيد والعيوب تتجذر وتتأصل، ويبقى خلعها بعد ذلك صعب، وقد تقل طاعته جدا وهو لا يدري، لأن الشيطان بيغوي لا يريده أن يقف مع نفسه هذه المحاسبة. لذلك مسألة المحاسبة مسألة مهمة جدا، يعني بين الحين والآخر، يعني أو استطاع الإنسان أن يحاسب نفسه في كل يوم فليفعل في كل يوم، بل لا يكون مبالغا أن يقول الإنسان أنه لابد أن يحاسب نفسه في كل عمل، وكان يفعل سبب ذلك. كل عمل يعمله ماذا أراد به؟ هل أراد به وجه الله عز وجل؟ أم أراد الرياء والسمعة، أم أراد وجوه الناس، أم أراد شيء من متاع الدنيا، ماذا أراد؟ في كل عمل من الأعمال يفعله لابد أن يقف مع نفسه، لماذا يفعله؟ لله أم لغير الله؟ حتى إذا كان في العمل شائبا يحسن نيته ويغير نيته إلى ما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضاه سبحانه وتعالى. قال وأن العمر إن لم يستدرك أدركه الفوت. في هنا مسألة قبل أن ننتقل عن المحاسبة. المحاسبة كما قلنا لابد محاسبة الشريك الشحيح للشريك محاسبة شديدة، وإلا فهناك نوع من المحاسبة هو في حقيقتها ليست محاسبة، تكون سببا في إهلاك العبد لنفسه. يعني بص الله الحمد لله ده الواحد كده سلف شخصا من كده ملتحي ولابس القميص ومعايا السواك ويصلي في المسجد، مش احلى من كده. وممكن ايه يتذكر ده الذنب الفلاني، لا معلش بسيطة. طب العيب الفلاني لا عديها. حتى لو ذكر ذنوبه وعيوبه يلتمس لنفسه العذر وما يستعظموش، فهذا في الحقيقة ليس محاسبة، هذا إهلاك للنفس. عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد في أصل جبل يوشك أن يقع عليه. يعني خوف المؤمن من الذنوب أكثر من خوف هذا الذي يجلس في أصل الجبل وهو خائف أن يقع الجبل عليه. تخيل لو أنت قاعد مثلا تحت عمارة والعمارة دي خلاص بتهز هتتهز، شوف خوف الله تحتها يكون شكله ايه وحيفر ازاي. خوف المؤمن من الذنوب أشد من هذا الخوف، لأنه يعلم أن عقوبة الذنب في الدنيا والآخرة شديدة أليمة. وأما المنافق فإنه يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطرش. دبانة جت على إيه؟ على أنفه، ذبابة على أنفه هشها خلاص طرت. هكذا يرى المنافق ذنوبه، يعني ما تأثرش فيه، ما تؤثر فيه، دايما يلتمس لها العذر، دايما بيستهين بيها، دايما لا يستعظمها، فده حال المنافق. أما حال المؤمن فهو خائف أشد الخوف. والعبد والله لا يأمن على نفسه أبدا، وقد يكون ذنبا صغيرا يتسبب في هلاكه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب كلمة يقولها الإنسان لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة لا يلقي لها بالا، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، كانش متصور أبدا أن الكلمة دي، أن الذنب ده، أن المعصية دي يدخل النار 70 خريف، كانش يظن أبدا. فالعبد يحذر من كل الذنوب صغيرها وكبيرها. ولذلك الإنسان إذا وجد في نفسه ذنبا فإنه لابد أن يسارع بالتوبة، ولابد تكون المحاسبة محاسبة حقيقية، حساب شديد، حتى لا يضيع الإنسان ويضل، حتى لا يغويه الشيطان أنه كويس وأنه أحسن من غيره، وينظر بقى إلى من هو أسوأ يقول لك أنا الحمد لله ده أنا بصلي كويس، ما بشربش مخدرات، ما بتجرش في المخدرات، لا أزني ولا أسرق ولا أقتل ولا. المحاسبة لا تكون هكذا، كما قلنا محاسبة الشريك الشحيح بشريكه. العبد يريد نجاة نفسه، يريد نجاة نفسه، ويعلم أن ذنب ربما يكون سببا في دخوله النار، لذلك فهو لا يستحقر ذنبا أبدا، وإنما على الدوام خائف من كل ذنب. صلى الله عليه وسلم يعافينا وإياكم من جميع الذنوب والمعاصي. قال وأن العمر إن لم يستدرك أدركه الفوت، وأن مراحل الأنفاس تسرع بالراكب إلى منزل الموت. عمر قصير في الحقيقة، وكل يوم يمضي يقرب الإنسان من قبره، يقرب الإنسان من لقاء ربه تبارك وتعالى كل يوم. يعني اليوم ده نقص فيه عمرنا يوم. يعني اللي عنده مثلا 40 سنة مضى من عمره 40 عاما، اللي عنده 20 سنة مضى من عمره 20 سنة، اللي عنده 60 مضى من عمره 60. يعني ايه؟ يعني بقاله 20 سنة يسير الى ربه، بقاله 40 سنة يسير الى ربه، بقاله 60 سنة يسير الى ربه، بقاله 20 أو 40 أو 60 او اكثر او اقل بيمشي في طريق واحد، طريق نهاية العمر الذي بعده الحساب. فضيل بن عياض رحمه الله سأل رجل فقال كم أتت عليك عمرك أديه يعني؟ قال 60 عاما. قال وأنت منذ 60 عاما تسير إلى ربك توشك أن تبلغه؟ قالك يا العمر ده كله تسير إلى ربك، تسير إلى طريق واحد، إلى طريق النهاية على هذه الحياة، النهاية على هذه الأرض، نهاية هذه الحياة توشك أن تبلغ. يا الرب توصل، الرب توصل، وكل واحد فينا قرب يوصل، كل واحد فينا قرب يوصل، لأن العبد لا يدري كم عمره. ربما يكون الإنسان عمره الآن 10 سنوات، ولكن آخر يوم له في الحياة غدا، عمره كده قدر الله عز وجل له هذا العمر. كل يوشك أن يبلغ، نسأل الله العافية. فالعبد يستدرك هذا، العمر قصير يجب أن يملأه وأشغله بطاعة الله عز وجل، لا يضيع في اللهو ولا في اللعب، فضلا عن أن يضيع في المعاصي والذنوب والأثام وما يشغل العبد عن ربه تبارك وتعالى. العبد يذكر نفسه يوشك أن يبلغ، يقول لنفسه توشك أن تبلغ. كل يوم بيمر بينتهي بيقرب الإنسان من قبره، يقربه من لقاء ربه. نسأل الله عز وجل أن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى. قال فنظرت إلى أنيس من الكتب تستصحبه في خلوتك وتستنطقه في حال صمتك، فإذا أنت تؤثر كتاب إحياء علوم الدين وتزعم انفراده في جنسه ونفاسته في نفسه. يقول لقيت ان انت بتفضل وتحب كتاب احياء علوم الدين، وتقول ان هذا الكتاب كتاب متفرد في بابه، كتاب نفيس في بابه. قال فاعلم ان في كتاب الاحياء افات لا يعلمها الا العلماء، واقلها اقل هذه الافات والعيوب التي في احياء علوم الدين اقلها الاحاديث الباطلة الموضوعة والموقوفة وقد جعلها مرفوعة. تدي اقلها بقى ما شوف بقى ايه اكثرها وعظمها ايه. يعني تاج الدين السكي رحمه الله في ترجمته للامام الغزالي رحمه الله جمع ما يقرب من 1000 حديث لم يجد لها اصلا في كتاب احياء علوم الدين، قرابه 1000 حديث لم يجد لها اصلا في كتاب احياء علوم الدين. يعني هو بعض الاحاديث ذكرها وهي احاديث باطله وموضوعه ومكذوبه، وبعضها يعني مكذوبه وجعلها منسوبه للنبي عليه الصلاه والسلام، وبعضها احيانا اقوال واقوال مشهوره جعلها ايضا احاديث. يعني شوف بعد ما قال كده قال وإنما نقلها كما رآها لا أنه افتراها. شوف التأدب، بيعتذر الإمام الغزالي اعتذار في غاية الرقي، مش لما أخطأ نصب له المشانق زي ما بيحصل دلوقتي في أيامنا، مش لو واحد أخطأ ده، أحيانا لو واحد خالف إنسان في رأي تعلق له المشانق ويشنع به في المجامع والمجالس، ورغم أنه قد يكون هذا المتحدث هو المخطئ والذي يهاجمه هو المصيب، وهذا كثير. نشوف الإمام ابن الجوزي رحمه الله ورقي أخلاقه وأدبه، وإنما نقلها كما رآها لا أنه افتراها، يعني ما بيقولش أن الإمام الغزالي هو الذي كذب على النبي عليه الصلاة والسلام أو هو اللي ألف هذه الحديث، لا، هو وجدها كذا فنقلها، وكانت بضاعته رحمه الله في الحديث يعني ضعيفة. قال: ولا ينبغي التعبد بحديث موضوع والاغترار بلفظ مصنوع. لا ينبغي التعبد بحديث موضوع، حديث موضوع حديث مكذوب عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا شيء غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فينفعش ان انا اخذ عبادة او عمل صالح او امر يدعى انه سنة من حديث مكذوب وموضوع على النبي عليه الصلاة والسلام. بل العبادة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وخالصة لوجه الله عز وجل، أن تكون العبادة صادرة من مسلم يريد بها وجه الله موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه العبادة على رجاء القبول. أما إذا كانت موافقة للسنة غير خالصة لله فغير مقبولة، إذا كانت خالصة لله غير موافقة للسنة فليست إيه؟ ليست مقبولة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رد يعني مردود عليه غير مقبول منه. قال الإمام الجوزي رحمه الله: وكيف أرتضي لك أن تصلي صلوات الأيام ولياليها وليس فيها كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كيف أنا لا أرتضي لك ذلك؟ لأن الإنسان كذا بيدعي نفسه، عبادات غير مقبولة، صلاة غير مقبولة، لم يقلها النبي عليه الصلاة والسلام، ليست في ديننا، ليست في شرعنا. وكيف أوثر أن يطرق سمعك من كلام المتصوفة الذي جمعه وندب إلى العمل به مما لا حاصل له من الكلام في الفناء والبقاء والأمر بشدة الجوع والخروج إلى السياحة في غير حاجة والدخول في الفلاة الصحراء بغير زاد إلى غير ذلك مما قد كشفت عن عواره في كتاب المسمى بتلبيس إبليس؟ يعني بقوله أنا بقول أنا لا أرضى لك ان انت يعني تتعبد بامور ليست من الشرع، اخترعها الصوفية زي الامر بشدة الجوع وان هو يخرج في الصحراء ويمشي في الصحراء بغير زاد، او نقعد اسبوع بقى في الصحراء في الشمس وفي جو الصحراء وغير ذلك مما من عبادات وامور لم يشرعها الله تبارك وتعالى وليست من ديننا ومن شرعنا، كما يعني بسط هذا الامر الامام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الرائع تلبيس ابليس. كتاب تلبيس ابليس ده كتاب مهم جدا، بيبين طرق اغواء الشيطان للناس وكيف لبس ابليس على الناس سواء بقى كان الصوفية او المبتدعة او غيرهم، لبس عليهم الامور وجعلهم ينحرفون عن طاعة الله وعن عبادة الله عز وجل. كتاب قيم جدا يعني الانسان فعلا ينبغي ان هو يقرأه. قال: وسأكتب لك كتابا يخلو من مفاسده ولا يخل بفوائده. اكتب لك كتاب دلوقتي وهو ايه من هذه القصدين مفهوش المفاسد والضلالات والبدع وهذه الأشياء والحديث المكذوبة والموضوعة اللي موجودة في الإحياء، ولن يخلو من إيه؟ من فوائد، يعني الخلاصة الإفادة حتلاقيها في هذا الكتاب. أعتمد فيه من النقول الأصح والأشهر ومن المعنى الأثبت والأجود، وأحذف ما يصلح حذفه وأزيد ما يصلح أن يزاد. ثم قال بعد ذلك: وإذ قد صح عزمك على العزلة لاستفاء حق الحق من النفس والأخذ على يدها فليكن وكيلك عليها العلم. لو انت خلاص بدأت كده تشهد همتك لتربي نفسك لتزكيها لتطهرها لتعبدها لله تبارك وتعالى وإلزامها بالحق وبالصراط المستقيم، فليكن وكيلك عليها العلم وكن باحثا عن دقائق هواها لعلك تسلم. ابحث كده عن دقائق هوى النفس، لان الهوى احد الاسباب المهمة في انحراف العبد، ان دايما احيانا كثير العبد يمشي وراء هواه، دايما عايز اللي يوافق هواه، عايز اللي يوافق رغبته، دايما عايز كده. فبقول لك ايه، احذر ليه الهوى، بل مش الهوى بل احذر الدقائق ايه هوى النفس. ما شاء الله نتكلم عليه بإذن الله تبارك وتعالى، يذكره الشيخ ان شاء الله كده. قال: واحذر سبيل احد رجلين، احذر من صنفين من الناس: عالم عرف الجدال في الفقه واقتنع برئاسته، او نال القضاء فسعى في حفظ منزلته، او زخرف الوعظ فضيق اعين شبكته. احذر المجادل اللي هو كل همه انه ينتصر فقط، كل همه انه يحافظ على الكرسي، كل همه انه يثبت انه صح وبس حتى لو كان غلط. يبقى قبل الكرسي فتاوى وبعد الكرسي فتاوى تانيه خالص. قبل الكرسي يحل ما احله الله ويحرم ما حرم الله، بعد الكرسي لا مانع ان يتغير الحال. قبل الكرسي النقاب فرض وواجب، بعد الكرسي بدعة وليس من الدين في شيء. قبل الكرسي فوائد البنوك والفوائد الربوية حرام، بعد الكرسي حلال، وهكذا وهكذا. فبقول لك احذر مثل هذا الصنف من الناس. والمشكلة ان هذا الصنف من الناس عنده نوع علم، ودي المشكلة الكبيرة على الأسف، انه عنده علم يعني مش جاهل، يعني مش هتقدر تقول للناس مين ده وايه علمه، لا، لقد ينال شهادة وشهادة كبيرة، وقد يكون لبقا حسن الحديث، دي مشكلة اخرى. فيقول احذر من مثل هذا حتى لو رأيته على هذه الصورة. والثاني زاهد تقلب برأيه الفاسد في جهالته، وتقرب بتقبيل يده واعتقاد بركته، ويعمل بهواه دون شرع الله وسنته. الثاني العابد الجاهل، العابد الجاهل. فالعابد الجاهل ده يعني احيانا الانسان لما يتعبد ويزهد ويظهر كده الناس كتير بتنخدع فيه، فايه يقول لك فلان ده بركة بركة. طيب بركة يعني، طيب بعدين يعني المحافظة الغربية في هناك قبر ومعمول لمولد، طبعا ده اسمه مولد سيد العسكري، سيتهم طبعا من السيدة سيتهم العسكري. ايه قصة سيتهم العسكري ده؟ العسكري ده كان عسكري في الجيش فعلا، وهرب من الجيش، يعني هرب من التجنيد، يعني قانونا معاقب يعني. وبعدين كان فقير جدا وما عندوش حاجة، فذهب في المكان ده على شط البحر مش عارف ما عندوش حاجة، فراح عمل له خص كده صغير وقعد بقى وايه وتقشف وتزهد، وبقى ايه الناس بقى شافته راجل كده زي ما الناس كده تقول بتاع ربنا، ورجل زاهد وعابد وبيصلي ونصلي بحد وبتاع، بدأت العمل ايه وشايفينه بقى ما بيعملش حاجة غلط وبتاع. كبر معاه الموضوع لحد ما بقى مولانا وسيدنا العسكري وبتاع، وفي النهاية مات وعملوا له قبر وعلى القبر مقام ومولد، وهي صبات سيدنا العسكري، وهو لا سيدنا العسكري لا له علاقة بالشرع والعلم ولا، وده هربان من الجيش. وكان يبلغ عنه القوات المسلحة عشان يجي يخلوه. فاحذر العابد الجاهل، يعني لا تغتر بعبادة احد ليس على السنة، او بعبادة انسان وهو جاهل. المسألة مهمة، لا تغتر بالعالم الذي يزخرف قوله وليس له هم الا نصرة نفسه او بقائه في المنصب، واحذر العابد الجاهل. العلم المسائل الشرعية بدليلها من الكتاب والسنة، وده اللي احنا نقول به أما غير ذلك فلا تغتر بعبادة الإنسان. وده راجل بركة وده راجل ما بيسيبش المسجد وده بقاله 60 سنة بيصلي وبيتعبد، خير، هذا خير لا شك في ذلك. أما أن تأخذ الشرع من عابد جاهل فاحذر فاحذر. قال فهذان عادلا يعني حائدا عن منهاج الصواب، مقتنعان بقصور الأعمال عن خالص اللباب، خادعان للمبتدئين بلامع السراب، وطريقهما بمعزل عن سنن السلف الصالح الذي هو جادة الاستقامة وطريق الصواب. هدول ايه الاثنين دول؟ هديهم بعيد عن هدي السلف، هدي السلف غير ذلك. قال وسأدرج لك في هذا الكتاب إن شاء الله من أخبارهم ما يدل على آثارهم. وكتابنا هذا يحتاج إليه المنتهي كما يحتاج إليه المبتدئ، لأن فيه أسرار العبادات والتحذير من آفات المعاملات. وقد جعله المصنف أربعة أرباع، يعني اسم الكتاب لأربعة أرباع، الربع الأول ربع العبادات، الثاني ربع العادات، الثالث ربع المهلكات، الرابع ربع المنجيات. وكل واحد من هذه الأقسام الأربعة يشتمل على كتب وأبواب وفصول. يعني ذكر الشيخ رحمه الله مثلا في كتاب يعني في ربع العبادات بدأ فيه بذكر العلم وفضل العلم وما يتعلق به وأداب العلم والمتعلم وأسرار العبادات، الصلاة والزكاة والصيام والحج وأداب تلاوة القرآن والأذكار والدعوات وفضل قيام الليل والأسباب الميسرة له وبيان الليالي والأيام الفاضلة ووظائف المسلم فيها. وفي ربع العادات ما يتعلق بها من أداب الطعام والشراب والنكاح وأداب الكسب والمعاش وأداب الصحبة ومعاشرة الخلق. وفي ربع المهلكات وما يتعلق به من أمراض القلوب وآفات اللسان والصفات الذميمة كالحقد والحسد والكبر والرياء والعجب والغرور. وفي ربع المنجيات وما يتعلق به كالتوبة والصبر والشكر والخوف والرجاء والزهد في الدنيا والتوكل على الله سبحانه وتعالى وصدق في الأقوال والأفعال والنيات ومراقبة الله عز وجل والتفكر في آلائه ونعمه. ثم ختم الكتاب بذكر الموت وأهواله وأحوال الميت من وقت نفخة الصور إلى حين الاستقرار في الجنة أو النار. وكان آخر ذلك بيان سعة رحمة الله عز وجل كي لا يقنط العبد من رحمته سبحانه وتعالى، بل يقف بين الخوف والرجاء ويعلم أن الله تعالى يتفضل على عباده المؤمنين بما هو أهله، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. ده يعني إطلالة سريعة على الكتاب، ودي مقدمة الإمام ابن قدامة رحمه الله. وبدأ الشيخ بعد ذلك في ربع العبادات أول أربع الكتاب، وبدأ به كتاب العلم وفضل العلم وما يتعلق بذلك، وده نتكلم عن المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.